إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 28 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. باب في استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. تكثير مواضع العبادة أمر مشروع، لأن الأرض تشهد يوم القيامة على الإنسان أو له، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال: إن الأرض تشهد على كل عبد وأمة بما فعل فوق ظهرها من طاعة أو معصية. فالأرض أحد الشهود للإنسان أو عليه. وإذا مات المؤمن بكى عليه موضعان: موضع سجوده من الأرض، وموضع مصعد أعماله الصالحة من السماء. هذان موضعان يبكيان على المؤمن عند موته، أما الكافر فلا يبكي عليه أحد، فما بكت عليهم السماء والأرض. المؤمن محبوب لأنه في هذه الأرض قائم بأمر الله على الطاعة، والله تعالى يحب الطائعين، والكون كله يدعو لهذا الطائع الذاكر لربه. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب قيم أنصح باقتنائه اسمه الوابل الصيب من الكلم الطيب، ذكر فيه أن كل يوم الوادي ينادي على الوادي والجبل ينادي على الجبل: هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ هذه هموم الأنبياء وهموم أتباع الأنبياء. كم من الناس يمشي وليس له هم إلا الجمع والطرح وما له وما عليه، مشغول بهم طعامه وشرابه ومعاشه، لكن من المشغول بالآخرة؟ هؤلاء هم أتباع الأنبياء، هؤلاء هم الذين تبحث عنهم الملائكة، وهؤلاء هم بركة الدنيا. فهنا الشيخ ذكر استحباب الذهاب إلى مواضع الطاعات زي الذهاب للعيد والرجوع من طريق آخر، الذهاب إلى الحج والغزو والجنازة وعيادة المريض، أو السعي مثلا إلى صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. ليه يروح من طريق ويرجع من طريق آخر؟ هل لذلك من حكمة؟ العلماء ذكروا في ذلك أربع حكم مهمة. الحكمة الأولى، وهي واضح من عنوان الباب: تكثير مواضع العبادة، يعني أكثر من الشهود الذين يشهدون لي بين يدي الله. وانت جاي من بيتك الآن إلى المسجد لحضور مجلس علم، هذه طاعة، ومجلس علم أفضل من عبادة 60 سنة. لو واحد قعد يصلي 60 عاما عبادة خالصة لا فيها رياء ولا سمعة، مجلس واحد لدقائق معدودة أفضل من هذه العبادة. وطبعا مراتب الأعمال لا يعرفها إلا الفقيه البصير بدينه. إذا جئت من بيتي إلى مجلس علم لا أمر على شجر ولا حجر ولا مدر ولا موضع إلا شهد لي يوم القيامة، فأصبح هذا من ضمن شهودي، إذن أنا أكثر من رصيدي. الحكمة الأولى هي تكثير مواضع العبادة وتكثير الشهود الذين يشهدون للمؤمن يوم القيامة، هذه واحدة. الفائدة الثانية قالوا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم يجد في طريقه بعض المساكين في طريق الذهاب غير طريق العودة، أو طريق العودة غير الذهاب، فيتصدق عليهم صلوات الله وسلامه عليه. شيء آخر أيضا، وهي قالوا إشاعة ذكر الله عز وجل، تكثر من الذكر والطاعة، لأن كل من رآك ذكر الله. شايفين واحد على سمته وهيئته إلى أين يذهب؟ إلى المسجد. لو واحد رايح يرتكب فاحشة أو كبيرة، إذا رأى طائعا يستحي. لما يعني ذكروا في تعريف الولي لله، من هو الولي؟ قالوا: الذي إذا رؤي ذكر الله. وفي بعض الآثار المرفوعة أن هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتفسير لبعض الصحابة في من هو الولي: الذي إذا رؤي ذكر الله. إذن أنا في هذه الحالة أشيع ذكر الله، أشيع الطاعة. في أمر رابع من حكمة تغيير الطريق قال: هو التفاؤل بتغيير الحال. من العسر إلى اليسر. لذلك ما تجد في صلاة الاستسقاء من السنة أن الإنسان يغير العباءة، يغير الثوب، تفاؤلا بتغيير الحال من الشدة والجذب والقحط إلى الرخاء والسعة ونزول الغيث، كذلك تفاؤلا بتغيير الحال إلى الرضا والمغفرة وعفو الله تبارك وتعالى. نجي على الأحاديث. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. معنى خالف الطريق يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. وحتى في موضوع الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عرفة من طريق، صعد إلى عرفات من طريق، ورجع إلى عرفات من طريق آخر. وهذا هو الموجود الآن، الطرق الآن الموجودة في بين منى وبين عرفات ومن عرفات إلى المزدلفة، تجد أن الطريق هذا غير الطريق هذا. لذلك تكثير مواضع العبادة من السنة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند صعوده إلى عرفات، وأيضا في دخوله إلى مكة. دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة. طريق أتكلم في المدينة الحين، طريق الشجرة قريب مسجد ذي الحليفة. فعلا المعتمرين لما يجوا يعتمروا من المدينة يمروا وين؟ يمروا على مسجد ذي الحليفة أو أبيار علي كما يسمى، وهناك يكون الإحرام، هذا ميقات أهل المدينة. كان إذا خرج يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس إلى جانب مسجد اسمه مسجد المعرس، هذا في المدينة. وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا. كلمة الثنية معناها طريق ضيق بين جبلين. يدخل من الثنية العليا، مكان اسمه الحجون الثاني، حجون معروف في مكة، ويخرج من الثنية السفلى المسمى الآن بالشبيكة. هذه المواضع موجودة وعرفها أهل مكة، يعني يدخل من مكان ويخرج من مكان آخر. طبعا لتعصر هذا في المواسم زي الحج والعشرة أيام الأخرى من رمضان، بس إذا عرفت تدخل من الزحام تدخل من أي مكان وتخرج من أي مكان. لكن إن استطعت أن تصيب السنة في مواضع يكون فيها بعض الفراغ فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل وعلمنا أن ندخل من طريق ونأتي من طريق آخر للحكم المذكورة. الباب الذي يليه باب يتعلق بالعادات اليومية. استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، وهذه الأمة من أهل اليمين، أمة مرحومة، أمة التوحيد. ومن السنة في حياة المسلم أن يبدأ دائما باليمين. قال: كالوضوء، إذا أراد أن يتوضأ يغسل ميامنه قبل مياسره، اليد اليمنى قبل اليسرى، إلا في بعض الأعضاء ليس فيها يمين، وزي الوجه. كيف يبتدي بالوجه يمين ويسار؟ ولكن يغسل وجهه كما غسل عليه الصلاة والسلام. لكن كاليدين واليدين إلى المرفقين والقدمين يبدأ باليمنى قبل اليسرى. والغسل، الغسل الشرعي على السنة. كيف؟ إذا أراد الإنسان أن يغتسل غسل جنابة أو يغتسل غسلا مسنونا زي غسل الجمعة، ماذا يفعل؟ أولا يغسل يديه، ثم يغسل فرجه قبله ودبره، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ الماء على رأسه، ثم يغسل الشق الأيمن، ثم يغسل الشق الأيسر. إذا أراد أن يجعل قدميه في آخر الغسل لا حرج، إذا أراد أن يضمهما مع الوضوء لا حرج. هنا نرى أن الوضوء دخل في الغسل. طب إن لم يتوضأ صح غسله ولكن ما أصاب السنة، لأن الغسل هو تعميم الجسد بالماء. لكن دي أو الذي ذكرناه الآن هو الغسل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تمام الأجر إن شاء الله. نعيد مرة أخرى، لأن الغسل ده هو بالضبط غسل الميت أيضا، سيأتي عليه إن شاء الله. الغسل يبدأ بغسل يديه، ثم فرجه القبل والدبر، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ الماء على الرأس، ثم الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر. أثناء الغسل عليه أن يخلل تخليل اللحية وتحت الإبطين والسرة وثنايا اللحم من الشحم إذا كان سمين، وهناك طبقات من اللحم عليه أن يخلل الماء في هذه الطبقات. هذا الغسل. إذن حتى في الغسل اليمين والتيمم ولبس الثوب إذا لبس ثوبا يبدأ فيضع يده في الكم الأيمن قبل الأيسر، والنعل إذا أراد أن ينتعل يبدأ بالقدم اليمنى قبل اليسرى، والخف والسراويل ودخول المسجد، عند الدخول كيف يدخل إلى المسجد؟ بالقدم اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. طب إذا خرج بالقدم اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. داخل الرحمة خارج الفضل، والمؤمن بين رحمة الله وفضل الله. والسواك يريد أن يتسوك يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر. والاكتحال، كان عليه الصلاة والسلام له مكحلة وكان يكتحل بها ثلاثة في العين اليمنى وثلاثة في العين اليسرى. ورغب في الإسمد وهو نوع من الكحل، وهو خير جلاء للبصر وعلاج من الرمد. وتقليم الأظافر، إزاي نقلم الأظافر على السنة؟ أصابع اليد لها أسماء في اللغة العربية، هذا اسمه خنصر، بنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام، دول الخمسة. طب إزاي نبتدي بتقليم الأظافر؟ أبدأ بالخنصر اللي هو هذا في اليد اليمنى، ثم البنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام، ثم إبهام اليسرى، فالسبابة، فالوسطى، فالبنصر، فالخنصر. هكذا السنة في تقليم الأظافر، يبدأ باليمين ثم ينتهي إلى اليسار، والقدم كذلك. وقص الشارب، الشارب هو الشعر النابك على الشفة. ليه سموه شارب؟ قال لأنه أول ما يلامس الماء عند الشرب، عشان كده اسمه شارب، يشرب من الشرب، فسمي شارب، وهو الشعر النابت على الشفة لأنه أول ما يلقى الماء عند شرب الشارب، يشرب الماء. ونتف الإبط، الإمام الشافعي رحمه الله بعض تلامذته وجدوه يحلق الإبط ولا ينتفها، وكان ذو فراسة وله بصيرة، فلما رأى إلى بعض تلميذه أنه يحلق ولا ينتف فقال أرى ما في وجهك، السنة النتف ولكن هذا أيسر لي. الأصل أن أحد ينتف، لكن يفرض في ألم يجد ألم شديد من نتف الإبط، لأن نتف عنها نزع الشعر من منبتها، فهو يستعمل الحلق، يحلق ليل شعر الإبط. وطبعا يبدأ بالإبط الأيمن ثم الأيسر، وحلق الرأس عند الحلاق، يبدأ بحلق الأيمن ثم الأيسر. والسلام من الصلاة معروفة، والأكل يأكل بيمينه لا يأكل بشماله، ويعلم أولاده هذه السنة. بعض الناس يعتبر حضارة أن يقلد الغرب، والغرب ليس أهلا للتقليد، ليس لنا أئمة، وقد ضاعوا وتاهوا في هذه الحياة، وهم ينتحرون بؤسا وشقاء وكرهوا حياتهم. كيف نجعل هؤلاء التعساء الحمقى والسفهاء لنا قدوة؟ نبينا عليه الصلاة والسلام هو إمامنا وقدوتنا. الأكل والشرب باليمين، والذي يأكل ويشرب بشماله هذا الشيطان، لا يأكل ويشرب بشماله إلا الشيطان. والمصافحة، إذا تريد أن تصافح باليمين، أحد يجي صفحك بالشمال لا تصافحه، ابدأ باليمين. واستلام الحجر الأسود، بعض الناس عند استلام الحجر، قبل الحجر الأسود بيجي الركن اليماني، عند الركن اليماني بعض الناس يشير بيديه، وعند الركن اليماني إن استطعت أن تستلم فاستلم، إن لم تستطع فالدعاء، لكن بعض الناس عند الحجر الأسود يشير بكلتا يديه، والأصل أنه لا يشير بكلتا يديه ولا باليسار بالشمال، ولكن يشير باليد اليمنى إن لم يستطع تقبيله، فاستلام الحجر باليد اليمنى طبعا إن لم يستطع التقبيل. والخروج من الخلاء، إذا أراد أن يخرج من مكان قضاء الحاجة يخرج بالقدم اليمنى، طب عند الدخول باليسرى. الخلاء عكس المسجد، وتجد هنا الحكمة، أن الإنسان إذا دخل إلى المسجد بالقدم اليمنى، وإذا خرج من المسجد يخرج بالقدم اليسرى. مكان قضاء الحاجة مكان حقير، ولكن ضرورة لابد منها. لو عندك فيلا كبيرة أو عمارة كبيرة فيها شقق وكل المرافق موجودة، لكن كل الشقق ليس فيها بيت لقضاء الحاجة، ليس فيها دورة مياه، هل يستطيع أحد يسكنها؟ ولكن هذه لا تستطيع أن تسكن، برغم أن ما كان قضاء الحاجة ما كان حقير الإنسان يقضي فيه وقت قليل، ولكنها ضرورة. كأن الحياة كلها عندما ندخل إليها بالقدم اليسرى يذكرنا عند دخول إلى بيت الخلاء اقضي الضرورة ثم اخرج منها فورا إلى أين؟ كأن المسجد بيت كل تقي، هنا مكانك، عندك ساعة هنا، وإذا خرجنا فلقضاء ضروراتنا وحاجاتنا. هذه من الإشارات اللطيفة التي ذكرها بعض العلماء الأتقياء رحمهم الله. والأخذ والعطاء، تيجي تأخذ، تأخذ باليمين، تعطي باليمين، وغير ذلك مما هو في معناه. طبعا هذه كلها من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام الشافعي النووي لأنه فقيه ذكر بها الوجه المقابل، ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، مثل أي قال الامتخاط، ما يجي الإنسان يمتخط يعني يخرج شيء من أنفه أو البصاق يخرج من فمه عن اليسار، ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك، كل هذا يكون بشماله، لكن نكرم اليمين فنجعلها لما سوى ذلك. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. الذي يأخذ الكتاب باليمين أخذ إشارة وبرهان وعلامة على أنه من أهل النجاة، ففرح فيريد لأهل الأرض للبشر جميعا أن يقرأوا الكتاب وأن يسمعوا ما فيه. انظروا، فيه قيام الليل، فيه الصدقة الخفية، فيه طلب العلم، فيه إغاثة الملهوف، فيه السعي على الأرملة والمسكين. اقرأوا كتابي، مثل الطالب الذي نجح في الامتحان فيري الناس جميعا: انظروا هذه شهادتي لقد نجحت. ولكن والعياذ بالله من أخذ كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، لما يرى من شؤم العمل وسواد العمل. لكن أهل اليمين فإن شاء الله المؤمن في الدنيا لأنه يتيامن تفاؤلا أن يكون يوم القيامة من أهل اليمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. ترجل يعني تسريح الشعر، إذا يسرح شعره يبدأ باليمين. في فرق بين الطهور بفتح الطاء والطهور بضم الطاء. لما قال طهوره في طهوره مقصود به الوضوء في وضوءه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قال طهوره قصد به الماء المستعمل في الوضوء أو في الطهارة. وطبعا عائشة فقيها وهي بليغة وفصيحة، لذلك قالت في طهوره وليس في طهوره. الطهور هو الماء المستعمل في الطهارة، لكن الطهور هو ذات الفعل، هو الوضوء أو غيره. وعنها رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، لأن الخلاء فيه الاستنجاء وتناول الأحجار والأقذار إلى آخره. وما كان من أذى، حديث صحيح، لكن فيما عدا هذا فكان عليه الصلاة والسلام يستعمل يمينه في شأنه كله. نيجي بقى الآن لغسل بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم فيها بعض الأحكام. عن أم عطية، أم عطية هذه كانت بنت الحارث من نساء الأنصار، وأم عطية رضي الله عنها كانت تعمل في غسل الموتى من النساء، كان شغلتها تغسل النساء المؤمنات الموتى. عند غسل المرأة لا يجوز للرجال أن يغسلوا المرأة، لا أبوها ولا أخوها، إلا زوجها، للزوج أن يغسل زوجته. وفي حديث نصت على هذا، سيدة فاطمة غسلها علي بن أبي طالب مع أسماء رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا منه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. هذه حالة واحدة فقط، يجوز للزوج أن يغسل الزوجة وللزوجة أن تغسل زوجها. طبعا في بعض الآراء الفقهية يعتبر رأي ضعيف، يقول أن العلاقة بين الزوجين انقطعت ولا يجوز للرجل أن يغسل الزوجة ولا للزوجة أن تغسل زوجها، والنص حجة عليهم، والذي قلته أولا رأي الجمهور. هذه كانت تعمل في تغسيل الموتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، وروي لها 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترى ان واحنا بنمر على حديث تجد النساء كان لهم نصيب في الرواية والعلم. من الذي أخذ عنها؟ 2 من كبار التابعين، محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين. الاثنين كانوا من كبار، وحفصة بنت سيرين أيضا كانت ممن رووا الحديث عن الصحابيات والصحابة، إذا كان في التابعين رواه من النساء، بل بعض الأئمة كان من شيوخهم نساء تعلموا على أيديهم. وفي ترجمة كثير من الأئمة تجد أن من شيوخ الذين تعلم عليهم المحدث فلان أو الفقيه فلان إلى آخره. طيب الآن أم عطية بتقول أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأنا بميامينها أو بميامينها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. لم يقوم يغسل السيدة زينب، زينب زوجة عثمان، سيدنا عثمان تزوج 2 من زوجة، عفوا زينب كانت زوجة أبو العاص من الوقت. فزينب حينما توفيت الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية والنسوة التي يغسلنها: اغسلنا، ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. تقول أم عطية في رواية ليست هنا: فجعلنا شعرها 3 قرون، عملوها 3 دقائق، يمين ويسار ووسط، وجعلنا الضفائر خلف ظهرها. وذي السنة في غسل المرأة أن يضفر شعرها 3 ضفائر، وأن تكون ضفائر شعرها إلى ظهرها. ثم ألقى لهن النبي صلى الله عليه وسلم إزاره، حقوه يعني ألقى لهن إزاره، فقال: أشعرنها بذلك، يعني جعلنا هذا الإزار مما يلي بشرتها، يعني لفوا جسدها، الففنه في رداء إزار النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بإزاره صلوات الله وسلامه عليه. فلما غسلنها بذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهن التوجيهات والتعليمات، لكن لم يحضر غسل ابنته عليه الصلاة والسلام، لكن أعطى النصيحة والإشارة للسنة كيف تغسل المرأة على السنة. ومن السنة أن يغسل الميت سواء رجل أو امرأة بماء وسدر. السدر ده رائحة طيبة من النباتات، رائحة طيبة، يطحنه ويصحنه ثم يضعه في الماء ويفركه حتى يكون له رغوة زي الصابون. إذا عندنا صابون، الصابون يغني عن هذا. ثم يجعل هذه الرغوة والماء بالسدر على رأس الميت. فماذا يفعل الذي يريد أن يغسل ميتا رجلا أو امرأة؟ يجرده من جميع ثيابه ويضع عليه خرقة تستر العورة، بالنسبة للمرأة بين النساء من سرتها إلى ركبتها، والرجل بين الرجال من السرة إلى الركبة. هذه حط عليها زي ملاءة أو يسترها، وبعدين المغسل يلبس خرقة نظيفة وبالماء يغسل فرج هذا الميت قبله ودبره، ثم ينزع هذه الخرقة، وبعد ذلك يبدأ بوضوئه، يوضئه للصلاة كأن واحد يتوضأ، فيغسل يديه ويضع الماء لا يدخله في منخره وأذنه، وإلا دخل الماء إلى الجوف فخرج من الدبر فأفسد الغسل أو أفسد الكفن، ولكن فقط يضع هكذا أصبعه على أنفه وعلى أذنه كأنه يوضئه، ويغسل وجهه ويخلل، يخلل إذا كان له لحية طبعا رجل يخلل لحيته. ثم بعد الغسل وغسل القدم والذراع طبعا يبدأ باليمين ثم اليسار، بعد أن يوضئه يبدأ بصب الماء على رأسه ثم على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر، هذا غسل. ثم يغسله بماء وسدر، يبدأ الغسل 2، أول كان غسل بالماء، الثاني بماء وسدر. بعد الماء والسدر يغسله مرة ثالثة بماء حتى لا يبقى هناك أي بقايا لهذا الصابون أو السدر، ثم بعد ذلك يلفه في ثلاثة لفائف ولا يزيد عن ذلك. أما المرأة فتلف في خمسة أثواب. انظر إلى تكريم الإسلام للإنسان، حتى المرأة سبحان الله في كفنها تكفن بزيادة من هذه الأثواب حتى تسترى كما كانت مستورة وهي حية، تستر أيضا وهي ميتة. في بعض البلاد بيسموا المرأة مستورة، إخواننا أهل الهند والباكستان بارك الله فيهم وبنجلاديش وأهل البلاد يسموا النساء مستورات، يسموها مستورة. في بعض القرى عندنا في الشام وفي مصر يسموها أيضا مستورة، يقول لك هذه جاءت المستورة أو المستورات. فالمرأة في ديننا مستورة حية وميتة. هذا بالنسبة للغسل، فإذا فرغ يضع عليه المسك أو الطيب حتى يطيب هذا الكفن، ثم يربطه بثلاثة روابط من الرأس والقدم والوسط. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. يريد يلبس النعل يبدأ باليمنى. طب عندنا إشكالية، أنا مخرج من المسجد يبقى رجلي كيف؟ اليمنى برا واليسرى جوه. لو انا ابدا النعل جوه في خارج المسجد وقدمي في النعل، طب رجلي لبرا كيف اتمكن من اللبس؟ انظر الى السنه. لما يجي الانسان ينتعل يبدا باليمنى، اذا خرج من المسجد يخرج باليسرى فيضع قدمه اليسرى على ظهر النعل او على ظهر الشحاب بنسميه او الشبشب او الشيء الذي يلبسه، يضع قدمه اليسرى عليه من غير ما يلبسه، ثم يخرج قدمه اليمنى فيدخلها في النعل او في الشحاب الذي يلبسه، ثم بعد ذلك يدخل اليسرى في النعل. اذا هو خرج باليمنى وانتعل اولا بايه؟ باليمنى. طيب عند العكس ماذا يفعل؟ يخلع اليسرى فيضعها على الحذاء أو على النعل، ثم يخلع اليمنى فيدخل بها، فتكون القدم اليمنى أول ما تنعل عند الخروج تكريما لها، وتكون آخر ما ينزع لأن القدم في النعل تكريم له، فتكون آخر ما ينزع عند دخول المسجد. هنشوف هذه الصفة، والحديث هذا في البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولها تنعل وآخرهما تنزع، على الصفة التي ذكرتها الآن. من فعل ذلك حقق سنة أثيب عليها إن شاء الله. الحديث الآتي بقى عن حفصة. مين حفصة؟ حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وحفصة من أمهات المؤمنين. السيدة حفصة رضي الله عنها كانت تحت رجل اسمه خنيس ابن حذافة السهمي. خنيس ده أخو عبد الله ابن حذافة السهمي. خنيس ابن حذافة أصيب في بدر، شهد بدر، أصيب في بدر وتوفي في المدينة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها في السنة الثانية للهجرة بعد زواجه من عائشة، ثم أراد أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، قيل طلقها عليه الصلاة والسلام، طلقها ثم راجعها بأمر جبريل له. جبريل قال له: أرجعها أو أمسكها فإنها صوامة قوامة وهي زوجك في الجنة، فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. السيدة حفصة توفيت سنة 41 للهجرة، في السنة التي بايع فيها الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. السيدة حفصة بتروي تقول: كان صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. وهذا كله يصب في نفس المعنى، أن نبدأ باليمين، رواه أبو داود. نيجي الآن لآخر حديث في الباب ويتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة لما يذكر في الأحاديث الجمرة بإطلاق معناها الجمرة الكبرى، العقبة الكبرى، معناها أتى منى إمتى؟ أتى منى يوم العيد. النبي عليه السلام ينزل من عرفات بعد الغروب، بعد غروب الشمس، إلى مزدلفة فيبيت بها، ثم يصلي بها الفجر، طبعا يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم يبيت بها ينام ويصلي الفجر بمزدلفة، ويظل يذكر الله في مصلاه حتى يسفر جدا، يعني يأتي قريب الإصفار، تكاد الشمس أن تشرق، ثم ينزل عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، ويسرع المسيرة في وادي محسر، حتى إذا وصل إلى منى بدأ برمي الجمرات، الجمرة سبع حصيات، جمرة الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة، هذا في يوم العيد. قال أتى منى فأتى الجمرة فرماها. احنا عارفين في يوم العيد هناك أربع أعمال الحاج: الرمي والحلق والذبح وطواف الإفاضة. إذا فعل هذه الأربع فحل له بعد ذلك أن يتحلل من إحرامه، إذا فعل واحدة قبل الأخرى فلا حرج عليه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم افعل ولا حرج، لكن السنة يكون هكذا: يرمي أولا، ثم بعد الرمي يحلق، ثم يذبح عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يكون طواف الإفاضة. ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق، الحلاق اللي يحلق الشعر: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، متفق عليه. طب ليه يعطيه للناس؟ تبركا بشعره صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى: لما رمى الجمر ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن. يبقى الرمي والذبح والنحر والحلق، وبعد ذلك يكون طواف الإفاضة. ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. طيب لماذا خص أبو طلحة رضي الله عنه بالذات بشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسمه بين الناس؟ بيت أبو طلحة بيت حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو طلحة زوج مين؟ زوج أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت أم سليم اللي هي أم حرام بنت ملحان كان عليه الصلاة والسلام يقيل عندها أحيانا. إذن هذا البيت حبيب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، يعني هو أقرب البيوت من بيوت الأنصار إلى النبي عليه السلام، بالرغم أن فيه في الصحابة من هو أفضل من أبي طلحة مثل أبي بكر وعمر بيقين، لكن خصه بهذا، لدرجة أن الصحابة خصوا أبا طلحة رضي الله عنه بأشياء تعتبر شرف، نال هذا الشرف الذي حفر القبر الشريف عند موت النبي عليه السلام، الذي حفر قبره الشريف وألحد النبي صلى الله عليه وسلم في لحده كان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وهذا لمزيد حب النبي عليه الصلاة والسلام له. فقال خذ هذا وطبعا أعطي للناس. الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ساق الهدي معه من المدينة ونحره في مكة، ساق معه كم؟ ساق 100 ناقة، ذبح منها بيده الشريفة 63 ناقة بعدد عمر سني عمره الشريف عليه الصلاة والسلام، هو عاش 63 عاما فنحر بيده الشريفة 63 ناقة، والباقي أكملهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى نحر 100. كان هذا هدي النبي الذي ساقه من المدينة إلى مكة عند حجته في حجة الوداع. لكن جينا هنا لموضوع الشعر، يتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وبشعره وبأظفاره وبما خرج من فمه وبإزاره وبكل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يتعلق بغيره، لأن الصحابة الكرام ما تبركوا بشعر أبي بكر الصديق وهو أفضل الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا بشعر عمر ولا بشعر أحد، فلا يتبرك إلا بما تعلق بخصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. أم سلمة رضي الله عنها كان عندها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وضعتها في زلجل، زلجل يعني طابوق من فضة، فكان إذا مرض أحد من أهل المدينة تضع الماء في هذه الشعرة وتحركها، ثم تعطيهم هذا الماء فيشفى به مريضهم تبركا بشعرات من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تصب هذا الماء وتعطيه للمريض فكان هذا المريض يشفى. وطبعا هذه كما نذكر تكرارا ومرارا خصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام. مجمل هذا الباب يعلمنا أن الإنسان دائما في حياته كلها يبدأ باليمين ويتحرك في اليمين، حتى إذا مشي في طريق يبدأ طريق يمشي على اليمين، ذهب إلى المسجد، رجع من المسجد، يعني دائما يكون في حياته التيامن، تيمنا بإقامة السنة وتيمنا أن نكون يوم القيامة ممن يأخذون كتابهم بيمينهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل اليمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.